توحيد الألوهية يعني. نعم، توحيد العبد ربه بفعله التعبدي. نعم. ومع حمايته لجنابه اجتهد في سد كل طريق يوصل أمته إلى الشرك، وحذر وأنذر وأبدى وأعاد وخص وعم، وقطع الوسائل والذرائع المفضية إليه فصلى الله عليه وسلم، كما بلغ البلاغ المبين وفي الأبواب المتقدمة. من تخصيصه فيما سبق أنه قال، ماذا قال لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين اللهم صل وسلم عليه، قال يا معشر قريش، أيضا عم الناس جميعا، عم الناس جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. خص عليه الصلاة والسلام، أخص من خصهم فاطمة، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ثم خص العباس، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم أو بأنسابكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا معنى قول خص ثم عم، ثم عم أيضا عم الناس جميعا، فهو رسول الله إلى الناس جميعا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فرسالته عامة لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه. نعم. وفي الأبواب المتقدمة شيء من حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، ولكن أراد المصنف رحمه الله هنا حمايته الخاصة، وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يخبر تعالى عباده على سبيل الامتنان أنه بعث فيهم رسولا عظيما أرسله إليهم من أنفسهم أي من جنسهم، يرجعون معه إلى نفس واحدة وبلغتهم ولسانهم يعرفونه ويتحققون مكانه ويعلمون صدقه وأمانته ونصيحته وشفقته صلى الله عليه وسلم، وذلك أقرب وأسرع إلى فهم الحجة وأبعد من اللجاجة، ويقتضي مدحا لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنه من صميم العرب، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. نعم. وقال جعفر للنجاشي إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته، عزيز عليه ما عنتم أي شديد عليه جدا، الذي يعني أمته يعني يشق عليهم، شديد عليه جدا الذي يعنت أمته أي يشق عليهم. نعم. وهو لحاق الأذى الذي يضيق به الصدر، هذا المشقة، هذا الذي يعنت، هذا العنت، وهو لحاق الأذى الذي يضيق به الصبر ولا يهتدي للمخرج عنه. والذي يشق عليها من كفر وضلال وامتحان. نعم. وفي الحديث بعثت بالحنيفية السمحة، وفي الصحيح إن هذا الدين يسر فشريعته كلها سهلة سمحة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه. وقوله حريص عليكم أي راغب ومجتهد على هدايتكم

والدعاء وغير ذلك من وسائل الشرك، كما اتخذ المشركون أعيادا زمانية ومكانية وقد أبطلها الشرع وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى والكعبة والمشاعر. نعم، والجمعة وغيرها من أعياد المسلمين. الشيخ من مسائله التي استنبطها من هذا النص يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته يعني زيارة قبره من أفضل الأعمال. لاحظ أن هنا من أفضل الأعمال ولم يقل أفضل الأعمال، لأن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم من غير شد رحل من القرب إذا أمكن ذلك، إذا أمكن زيارته أو بقدر الإمكان، فهي سنة زيارة قبره، وزيارة القبور على العموم سنة، والسنة من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال. الأعمال يدخل فيها جميع عمل ابن آدم، العمل التعبدي وغير التعبدي، فالسنة أو المشروع من عمله، القرب من عمل ابن آدم هو من أفضل أعماله، وهذا وجه قوله من أفضل الأعمال ولم يقل أفضل الأعمال، لأن أفضل الأعمال هو الواجب، هو التوحيد، وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من غير شد رحل، قربة، والقربة لله عز وجل من أفضل أعمال ابن آدم. نعم. وصلوا علي، اللهم صل وسلم عليه. نعم. فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم عنه. سواء، يعني البعيد والقريب سواء في الصلاة والسلام عليه، بل من لا يصلي عليه لا صلاة له. نعم. فلا حاجة لكم لاتخاذه عيدا تنتابونه وتترددون إليه لأجل ذلك، ومن اتخذه عيدا ومن اتخاذه عيدا أن تتكرر زيارته على وجه مخصوص. يعني كل ما يدخل المسجد يذهب ويزور على ما يتوهمه، مع أنه لا تتحقق له الزيارة، القبر محاط ومسدود الباب الذي يوصل إليه، وبيته صلى الله عليه وسلم هو بيته إلى يوم القيامة، ما زال هو بيته منذ كان بيته إلى يوم القيامة، هو بيته، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وبيته محاط بجدران عزلته عن المسجد وأبعدت مكانه وأرضه من أن تكون مسجدا. نعم. وتبليغه صلى الله عليه وسلم حيث صلي عليه من خصائصه. إن ورد في حديث، ورد حديث يعني وإن كان فيما، لكن معناه صحيح، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، ويكفينا قوله عليه الصلاة والسلام فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وأيضا الحديث الذي بعده عن زين العابدين رضي الله عنه. نعم. وقال الحسن بن أبي الحسن: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. هذا الحسن، نعم، يعني من سلالة الحسن، وسيأتي قول علي بن الحسين من سلالة الحسين، فاجتمع يعني في النهي عن هذا عن اثنين من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من سلالة الحسن ومن سلالة الحسين. نعم. وقال الحسن بن الحسن: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وأنكر مالك إمام دار أهل الهجرة في زمنه أنكر قول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل ما جاء زرت لئلا يتخذ ذريعة إلى جعله عيدا، يعني إذا تكررت فقد عاود وجعله عيدا. نعم. وأنكر مالك رحمه الله قول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ ذريعة إلى جعله عيدا. نعم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وقال الحافظ ابن عبد الهادي هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. وقال شيخ الإسلام ومثل هذا إذا كان له شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة. نعم. سيأتي أيضا حديث علي بن حسين، حديث زين العابدين. نعم. وعن علي بن الحسين سبحان الله العظيم كيف خرج من بيت النبوة، يعني هذا النهي وهذا التحذير، ومع ذلك الذين يزعمون أنهم شيعة أهل البيت وقعوا فيما نهوا عنه، فالله المستعان. وعن علي وعن بن علي بن الحسين يعني ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم، قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه، مات سنة 93 للهجرة، وأبوه الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهد يوم عاشوراء سنة 61 للهجرة وله 56 سنة رضي الله عنه. نعم. أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه. الفرجة بضم الفاء وسكون الراء، وهي الكوة في الجدار والخوخ ونحوهما. والرجل المبهم، وهي الكوة في الجدار والخوخة والخوخة والخوخة ونحوهما. والرجل المبهم صرح باسمه سعيد بن منصور في سننه أنه سهيل بن أبي صالح، قال رآني الحسن بن أبي الحسن بن علي عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريده، فقال ما لي رأيتك عند القبر، فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم، وذكر الحديث إذا دخلت المسجد فسلم على أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ربه في الذنوب وافتح لي أبواب رحمتك في الدخول، في الخروج تقول هذا الدعاء بدل وافتح لي أبواب رحمتك تقول وافتح لي أبواب فضلك. اي نعم. وأنت تسلم عليه عند الدخول وعند الخروج اللهم صل وسلم، وتسلم عليه في صلاتك وتصلي عليه. من لم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، من لم يصلي عليه بطلت صلاته. نعم. وفيه حرص السلف على قطع الوسائل والذرائع وسد أبوابها المفضية إلى الشرك. نعم. وقال ألا أحدثكم حديثا زين العابدين. نعم. وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي يعني الحسين عن جدي يعني علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. في الأول فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، هنا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، فالصلاة والتسليم عليه الصلاة والسلام يبلغه من المصلي والمسلم أينما كان. أي نعم. قوله لا تتخذوا قبري عيدا فيه دليل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها، لأن ذلك نوع من اتخاذها عيدا، ويدل أيضا على أن قصد الرجل القبر لأجل السلام

اللهم صل وسلم على رسوله. هذا يدل على أن روحه الشريفة فارقت جسده الشريف، والرد هذا رد برزخي، ليس علاقة روحه به هي مثل علاقة روحه به في الدنيا، إنما هو رد برزخي كالحياة البرزخية، وحياة البرزخية أفضل من حياة الشهداء، أفضل من حياة الشهداء والأنبياء، اللهم صل وسلم. فكما كانت حياته الدنيوية أفضل الحياة الدنيوية، كذلك حياته البرزخية أفضل الحياة البرزخية، كذلك بعثه يوم القيامة أول من تنشق عنه الأرض أفضل الحياة يوم القيامة، اللهم صل وسلم عليه. نعم. رواه في المختارة، هو كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الجيات الزائدة على الصحيحين، ومؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام. قال الذهبي: أفنى عمره في هذا الشان مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والإتقان. قال شيخ الإسلام: تصحيحه في مختارته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب. مات سنة 43 و600 للهجرة. وروى هذا الحديث أبو يعلى والقاضي إسماعيل، ورواه سعيد بن منصور في سننه من طريقين عن أبي صالح وأبي سعيد مولى المهدي. قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان يدلان على ثبوت الحديث. نعم. انتهى. وقد روي من وجوه مسندة. وقال الشارح حافظ عصره: هذا والذي قبله جيدا. من هو الشارح؟ شيخ سليمان. سليمان. نعم، حافظ عصره. يقول: أنا أعلم برجال الحديث أو أعرف برجال الحديث من معرفتي لرجال الدرعية. نعم، حافظ عصره، وأثنى يعني له صلة بالإمام الشوكاني. يعني فتح المجيد هو تهذيب للشرح، ليس إذا قيل الشارح أو قيل الشرح فالمعني به تيسير العزيز الحميد. نعم. قال الشارح حافظ عصره يعني سليمان، نعم، ابن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذا والذي قبله جيدان. هذا والذي قبله جيدان حسناء الإسنادين. نعم. قال شيخ الإسلام: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة، من أهل المدينة. نعم. وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار. نعم. لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا له أشد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا للعمل الصالح على سنة المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلى الله وسلم على رسول الله.